صوت العرب من القاهرة. مخصوب كنداس صبخ مختاس مسخت ببطس يا ناس ما فيس فيلوس بكت ملخوص في لست خلاص استغلوا في ايه يا فندي يا بي ما دام البخت مري ما فيس تحديس ما فيس قميص رفيته خلاص فين روخو سفرستي دنيا لسا تريبتي فين روخو سفرستي دنيا لسا تريبتي ايام الهي صفنيته خلاص مخصوب كنداس صبخ مختاس كفرت يا ناس. هذه الأغنية يغنيها إيمان البحر درويش من ألحان فنان الشعب سيد درويش، قدمت لأول مرة عام 1919 على مسرح علي الكسار رائد الكوميديا الشعبية. أبو كرم فيس يا أبو درويس أهاوي رأس مفيس إزاي يا فندي ابن الكيف يقدر يعيس أبو كرم فيس يا أبو درويس أهاوي رأس مفيس ما دم ما فيس بدل يغنيس نبيع ورنيس سخنا نروح ليمين دخنا يا مسلمين سخنا نروح ليمين دخنا يا مسلمين نسكي ليمين والمين انت سمنتيس يا بريس نسلت عيس. علي الكسار رائد الكوميديا الشعبية، سهرة عن كتاب بربري مصر الوحيد لماجد علي الكسار، برؤية إذاعية لزكريا شمس الدين، يسرية علي وأحمد شوقي. سبت الخمار سكنت فخارة ما فيس ولا واخد بارة ألسني روح كلنا نسوف ونيجي بنفوت أرتيني يوفكي لفتي وليفتي على فريق وليا أفتو كالا بولي كالا سمك بكلا أخي أمان أمان فين المصروب تاع زمان أخي أمان أمان فين المصروب تاع زمان واللي ما دم فاصولة كي والله يا خرى لفو كانت أيام برجلي كي أم علي يا أم علي إيه الهيصة دي يا علي خدي دوقي أم علي يا أم علي إيه يا ابني جرى لعقلك حاجة وإيه اللي في البرام ده أم علي دي إيه دي رقاق باللبن لا دي بغاشة باللبن والزبدة والمكسرات ودي جبتها من إيه من سراية الباشا سرقتها يا علي استغفر الله دي هدية ليكي من الأستاذ عثمان الطباخ وبمناسبة ايه؟ كان في السرايا فرح شوف يا ستي الباشا النهاردة وهم بيودبوا السفرة للفطار قال لهم قولوا للأستاذ عثمان يجيب لنا أم علي على الغداء أنا وأنا كمان فهمتك كده رحت للأستاذ عثمان قلت له الباشا عازم أمي على الغداء مع العيلة وبعدين ولا قبلين طلعت أم علي اسمها أكلة حلوة والباشا بيحبها والأستاذ عثمان حلف لا يعمل لك برام وقال لي علشان أم علي تاكل أم علي إيه فين أيام الفرن أيام ما كنت أعمل الطواجن والرز المعمر معلش يا أمي بكرة أعودك عن الفرن اللي بعتيه علشاني هو أنا اتكلمت عن الفرن أنا بفكرك بالأكل اللي أنت كنت بتدوق من إيدي وأنا اتعلمت الطبيخ من الأستاذ عثمان لا منك أنت يا أمي بس الشهادة لله الأستاذ عثمان بيعرف أكلات تركي كتيرة بكرة تتعلمها وتبقى أستاذ طبخين لا يا أمي لا الشغل في السرايا متعب صحيح أنا حبيت الطبيخ علشان جو الأفراح والعزايم لكن يظهر اني اخترت الطريق الغلط يا ريتك اتعلمت زي ابوك الاستاذ خليل اشهر سروجي في حي السيده زينب ماني سبت المعامله مع البغال والحمير وقلت اتعامل مع البني ادمين ولا يا ريتك كملت تعليمك في الكتاب كان زمانك بتشتغل ساعي في الحكومه غيرش بقى جريك ورا الأراجوز والبلياتشو هما اللي تلفوا عقلك خلاص بقى يا أمي خلاص انسي الفرن وموت أبويا وولاد علي بمبا وخلينا في أم علي شوف يا سعالي ايوه يا سي مصطفى الشغل في قهاوي السيدة زينب وسيدنا الحسين ده ما يكسبش. النهاردة بعد حرب 14 الناس عايزة تنسى الحرب. بس الحرب في العالم لسه ما خلصتش. علشان كده كل الصالات والكازينوهات بتشتغل النهاردة على عساكر الإنجليز وعساكر المستعمرات. ايوه بس احنا عرب وبنشتغل للناس الشعبيين. ما يكسبش. عندك مدام مارسيل في كازينو دي باري بتجيب فرق اجنبي، وميسو ساميت برضو في عماد الدين بيجيب جو انجليزي وجو فرنساوي. مالنا احنا ومال الخواجات يا سي مصطفى امين؟ نجيب الريحاني حول جراش النجمه في الفجاله لصاله، وجاب صاحبه عزيز عيد بيعملوا سكتشات فرانكو اراب. كلمني بالبلد يا سي مصطفى، انت كمطرب هتغني افرنجي وانا راجل مسخصاتي بمثل شخصية عثمان عبد الباسط الراجل الشعب البسيط، هطلع ارتون بالانجليزي والفرنساوي والجريجي. شوف يا سعالي، انا كل ليلة اطلع اغني للزباين يا نوم يا نوم يا نوم، حبسوني وخدوا المفتاح وقالوا سجنك غايب. كمل كمل كمل كلامها، نفسي اسمعه. لا طاقة بيجي منها الريح ولا سلام للحبايب، يا نوم يا نوم يا نوم. ايوه وتنيم الزباين. وارجع اصحيهم برواية صغيرة بعد ما شاب ودوك كتاب او البحر زاد عوفا ليه. وبيفهموها العساكر الانجليزي؟ يفهموها ما يفهموهاش، دول اللي معاهم الفلوس. وايه اللي انت عايزه مني يا سي مصطفى؟ تشتغل معايا في جو الاوبريت الشرقي تحت إدارة الممثل والمطرب مصطفى أمين. تمام، وما تنساش إن أنا اشتغلت مع الشيخ سلام حجازي. بس أنا بقيت مشهور بالجو بتاعي في دار التمثيل الزينبي أو في الكلوب المصري بدل جورج دخول اللي كان في سيدنا الحسين. ده كله في أحياء شعبية ما تكسبش. قلت لك الفلوس في شارع عماد الدين. أنا ما عنديش مانع أشترك معك، لكن بشرط. ايه؟ تحط اسمي جنب اسمك، يعني إدارة مصطفى أمين وعلي الكسار. ده احنا هنكسب مكاسب وليامة. خرب بيتنا يا سي أمين يا صديق، خرب بيتنا. ليه كفل الشر؟ الراجل اللي اسمه كسار ده هيخليني ابطل تمثيل. يا اخي انت لون وهو لون. انا جربت كل الالوان يا راجل، لكن ده بشويه هباب على وشه مسح كل الواني. روايته حسن ابو علي سرق المعزه، سرقت منه الجمهور كله. ايه دي ارزاق ارزاق يا سيناجيل. ايوه ارزاق، ما قلناش حاجه، لكن انا عارف ان رزقي ضيق وضيق قوي، عمال اتنقل من مرسى لمرسى من الفجاله لبولاق، مفيش فايده. الشغل النهارده في صلاه عماد الدين. اللي قول لي يا سامين. نعم نعم الله عليك، الراجل ده بيمثل احسن مني. انت ما شفتوش؟ لا، لكن كل اللي اعرفه انه بيمثل شخصيه بربري. ايوه بربري، بيقدم روايات البربري في باريس، البربري في ستوكهولم، البربري في فيلسوف، يعني بيمثل شخصيه زيي. ايوه هو عثمان الباسط وانا كشكيش بيه عمده كفر بلاص. روح شوفه يا سيناجيب وانت تعرف سر نجاحه، مش يمكن رواياته بتعجب كل الناس. الاول يا سيامين، وده مين ده اللي بيكتب له رواياته؟ مين اللي بيكتبها له؟ يعني اهو بعض الخواجات بيكتبوا له الفكره وهو بيمصرها عبقى على ذوقه ولونه. يا عيني، ونسيت نفسك يا سيامين يا صديقي، انت بتترجم وتقتبس وبتمصر يا راجل. ما انا كمان بكتب لك يا سيناجيب زيهم. لا يا اخي لا، انت ما بتكتب لي زيهم. والله بقى العيب مش مني ولا منك. ايه امال من مين؟ من حظ الكسار. ليك حق فعلا، من حظ الكسار. يا عيني على حظ سعلي، حظه في السماء. ده لولا انه اشتغل مع المطرب مصطفى امين ما كانش نجح ابدا. وما تنساش كمان ان معاهم فنان متعدد المواهب اسمه محمد بيومي. محمد بيومي؟ وده يطلع مين ده كمان؟ ده كان اصله ضابط. أيوه. وغاوي كل الفنون. أيوه. رسم، تصوير، تلحين، مسرح، بيقولوا كمان ان عايز يدرس سيما. ايوه ده بقى راجل محظوظ فعلا. مين؟ محمد بيومي؟ لا يا اخي سعالي كسار، جرالك ايه؟ انت مش معايا ولا ايه؟ اسمع اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده شرف كبير لي يا سي نجيب انك تيجي تتفرج علينا. الله يكرمك. انا في الحقيقه لقيتها فرصه، عندي اجازه عشان اشوف فنك. على الله نكون عجبناك. ايه وانت عجبتني بعقل، انت عجبتني قوي. كمان شعري قصار، علمني التمثيل والفن الصحيح. ده تواضع زايد يا سي نجيب، انت راجل متعلم وبتتكلم لغات، انا راجل شعبي ما يعرفش يفك الخط. بتقول ايه؟ بيقول لك انه راجل بيبصم. ايوه ايوه، يا دوبك بكتب اسمي علي خليل سالم. علي خليل سالم؟ امال الاسم الكسر ده منين؟ ايه جد جدك ولا ايه؟ لا ده جد امه زينب علي الكسار. ايوه انا اخترت الاسم علشان امجد اسم الست اللي ضحت علشاني وربتني بعد موت ابويا. قولي كده، هي عيلة الكسار اللي في لبنان ولا قريبة الكسار اللي كان في فرقة الأرداحي؟ لا يا سناجي، أبوه وأمه من حي السيدة زينب. أصلكم من السودان أو من النوبة مش كده برضو؟ لا لا، إحنا من القاهرة ودي شهادة ميلادي. ميلادك؟ والله صحيح، 13 يونيو 1887 ميلادية السيدة زينب. أنا بقى من باب الشعرية يا سيدي، من مواليد سنة 1890 ميلادية، يعني أصغر مني بثلاث سنين. علشان كده اشتغل في المسرح قبلك. وعامل ايه بعد ما جيت في عماد الدين؟ زي ما انت عارف فتحنا مسرح الأجيبسيانة في أول نوفمبر وقدمنا رواية أم أحمد. ولسه بتمثل كشكش بيه؟ لا يا ستي، لا كشكش بيه ولا كشكش باشا. وإيه اللي خلاك تبطل تمثلها؟ الجرايد يا سعلي، الجرايد. ما لا استراتي بقى، عملي في الجرايد. تصور اسعلي ان جريدة المنبر مخصصة 4 صفحات عشان تهاجمني. قال ايه؟ عشان كشكش بيع عمدة كفر البلاص. طب وفي ايه دي يعني؟ ده نقد يا اخوانا، نقد للعمدة اللي باع القطن ونزل مصر يصرمح فيها. أيوة حاجة دي. ايوه ايوه، بس انت من خلال النقد زودتها حبتين. مين؟ واشتغليت النقد للاستعراضات الخارجة والكلام اللي ملوش لازمة. انت بتردد كلامه ما يسعلي ولا ايه؟ لا لا، انا بنصحك يا سي نجيب. اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، عن اذنك. اذنك معاكي الا بتنصحني. طب بتنصحني ولا بتهاجمني انت كمان؟ فهمني. اهاجمك؟ ايوه انا سامع ختام الرواية الليلية دي بيهاجمني. انت حافظ الكلام؟ ها حافظ الكلام؟ ايوه. قول. يا هو يا ناس، دي ما هيش تجارة، ده فن مش امور دبارة. نقول لمين ونعيد لمين يا ألف خسارة؟ شغل المسخرة ماهوش للمرسح، في مجالات له أكبر وأفسح. أنا الجارة يا بني آدم، أنا الضارة يا بني آدم. يا سيدي الكلام مش عليك. أمال على مين يا سعري؟ المرسح والأفسح؟ عن إذنك، أنا اللي غلطان إني جيت أهنيك. ابقى بص في المرايا يا سو عثمان، بص ويعرف الفرق بين الممثل والبلياتشو. ابقى بص والبلاوي. طيب طيب طيب، خلاص نصيحة عامل بيها يا سي نجيب. هلي هلا ادي السيبورة، ما يا دنيا زفت ملعونة، ملعونة بنتي ملعونة، اللي نجري يزربونا. بلاوي جوكا مسكندا، اجاي جوكا مسكدنا. ايه ايه ايه ايه، يا دنجي دنجي بنهدمي، تعالي يا بكي تلتمي. احي علي احي علي، من الغلب العيش الزفتي دي. حنقدم القضية نمرة 14 يا أستاذ علي على مسرحنا الجديد الماجستيك. لا يا سي حامد، ألم المطبوعات اعترض على اسمها. ليه بقى؟ بيقولوا إنها بتهاجم الإنجليز وعايزنا نغير اسمها لليلة 14. الله، إيش جاب ليلة 14 اللي بيطلع فيها الأمر للقضية نمرة 14 اللي بتدافع عن المظلومين؟ البلد على وش ثورة يا حامد يا مرسي. قولي. نعم. الفرق اللي جنبنا عاملة إيه؟ نجيب الريحاني بطل. وغيره؟ فرقة عبد الرحمن رشدي بتقدم رواية الشمس المشرقة. وغيره؟ جورج أبيض حيقدم في سبيل الوطن على دار الأوبرا. جورج ورشدي بيقدموا روايات للمتعلمين وما فيش بينا وبينهم منافسة. بيقولوا فرقة أحمد الشامي هتقدم أسرار القصور. يلا خلوه يأكل عيش. المنافس الوحيد لنا كان الريحاني. ربنا يفك ديته. السلام عليكم. الله الله مين الشيخ سيد درويش. الشيخ ايه بقى سي حامد؟ احنا بقينا أفندية. بنا كمان بقيت أفندي زيك. فاكر يا شيخ سيد لحن زوروني كل سنة مرة حار؟ فاكر يا شيخ سيد؟ ده انت لحنتهولي في فرقة جورج أبيض. ده أول لحن ليا في القاهرة. ده كان أدب السعد عليا يا شيخ سيد. أخونا حامد بيشتغل معايا. عال عال قوي. والست رتيبة رشدي معانا برضو. الله، ده انت هتقلبه مرسح غنائي. الله، امال انا طلبتك ليه؟ مش علشان تغرقنا بألحانك؟ ألحاني بتخليك تعوم على وش المية يا سي علي. حق وشك كان وش السعد يا شيخ سيد. ولسه دي كانت رواية جميلة، بس احلاهم خلتني سميت بنتي عليها. ولو ان الريحاني رد علي برواية ولو. انا سمعت ان امين صدقي اختلف مع الريحاني. ما هو رجع لنا، خلي الريحاني يفلفل. ألا صحيح إن رواية رن كان قصدني بيها؟ ما حامد قالك خليه يفلفل. يبقى نرد عليه بفلفل. إذا أمين صدقي والشيخ سيد درويش اجتمعوا، تبقى هتعيد مجد الشيخ سلامة حجازي في المرسح يا سعالي. بس أنا ما بغنيش زي الشيخ سلامة يا رتيبة. ألحاني لكل الناس يا كسار. الشيخ سلامة الله يرحمه كان أستاذنا، بس أنا لون تاني. أنا عايز كل الشعب يغني ألحاني. إيدي على إيدك يا سيدي، ما أنا شعبي ومش سيدة. وأنا منكم الشقافة. عشت مع العمال والشيالين والسقايين والكناسين. يبقى اتفقنا يا شيخ سيد. يا ما كان في نفسي أعمل مرسح مصري شعبي فكاهي وغنائي يا سعالي. هاتولي أي كلام وأنا ألحنه. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدايد تعالى شفنا. ساعة ما نلمح جيش العادين جم ولا أي شيء يحشنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدايد تعالى شفنا. ساعة ما نلمح جيش العادين جم ولا أي شيء يحشنا. مستقبل الأمة بين إيديكم، في الوقت ده تعتمد عليكم. مستقبل الأمة بين إيديكم، في الوقت ده تعتمد عليكم. ردوا وادي الشعب بيناديكم، بيقول لكم احفظوا شرفنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدايد تعالى شفنا. ساعة ما نلمح يظهر انها راحت عليك يا نجيب. ايه وراحت عليك؟ ما تقولش كده يا سي نجيب. ايه هو اسم الرواية اللي عملها الكسار اثر عليك؟ هو بس راحت عليك؟ ده سيد درويش لحاله الراجل. لحاله كم رواية لحد دلوقتي؟ البلبري في الجيش، والهلال، واحلاهم، وقلنا له اخ يا ما قالوا لي. ايوه قالوا لي. قال ايه؟ وعشان يكدني يالف روايه اللي فيهم وفلفل وفهموه. يفهموك ايه بس؟ يفهموني يا سبديع خيري اني فشلت. ايوه فشلت. لو ايه؟ سامين صدقي يالف لي ام احمد حبتك تحبك ام بكير. ما الف للكسار ام 44 44 54. ايوه يا سيدي. بس اللي لحنها مين؟ لحنها له سيد درويش. خلاص يبقى مفيش غير انك تخطف سيد درويش. واخطفه ازاي؟ هبعت له شيخ منصور. لا، تتفاهم معاه وتديله اجر اعلى كده. احاول. انا اسف جدا يا سي نجيب. مين؟ اسف ليه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ اصلي تعاقدت مع الكسار على اني الحن رواياته بس. ايه؟ ما كل الملحنين يا شيخ سيد بتلحن كل الفرق. كامل الخلعي لحلي ولحله. بس ده شرط عليا في العقد. شرط عليك في العقد يعني ايه؟ اه شرطك دي يا سي بديع، شرطك. طيب يا سيدي وفيها ايه؟ نكلم الكسار يا سيدي. ده شرطك التانية يا سي بديع، انت هتديني في دهيرة. والله اذا وافق الكسار احنا في الخدمة. الكسار راجل طيب. ده انت اللي طيب يا سيدي. نجرب يا حبيبي. جرب مين؟ جرب لوحدك. ما عنديش مانع. طيب والشرط؟ نلغيه من العقد يا شيخ سيد. انا كنت متأكد من كده يا سي علي. متأكد؟ يعني لو انا طلبت منك رواية يا سي بديع الريحاني هيرفض؟ لا طبعا، وخصوصا دلوقتي لازم يرد الجميل. طب مدام كده حضر لنا رواية. الله يرحمك يا شيخ سيد درويش. ملحقش يكمل رواية الانتخابات يا حسرة. ابراهيم فوزي كملها وعدت على خير. وهتعمل ايه يا استاذ في الرواية الجديدة؟ والله مش عارف. اسمع يا سعلي، احسن واحد في السوق دلوقتي واللي حيحل محل الشيخ سيد هو زكريا احمد. محدش بيحل مكان حد يا حامد. ايوة بس الشيخ زكريا احمد فنان شرقي اصيل يا سعلي، حافظ كل المقامات يا استاذ. خلاص خلاص، خليه يقرا رواية دولة الحظ، ومين عارف يمكن يكون لنا معاه حظ. لا ده هو اللي حيكون له حظ معانا، مش كده يا رتيبة؟ انا فعلا سمعته وبيقول انه متأثر بألحان الشيخ سيد درويش. يبقى ان شاء الله حينجح. شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها، فرفش لك روح على ايه حتنوح، ما انتش حتخلد فيها، ما انتش حتخلد فيها. شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها، فرفش لك روح على ايه حتنوح، ما انتش حتخلد فيها. انا جايب لك معايا الشيخ زكريا احمد. اهلا اهلا يا شيخ زكريا. اهلا اهلا اهلا بيك يا كسار. انت عارف يا شيخ زكريا ان الشيخ سيد درويش اول رواية له عملها معايا. لا لا لا، قصدك بعد جورج بيك ابيض يا سعلي. لا، مع جورج بيك لحن لك غنوة زوروني كل سنة مرة في وسط الرواية. سعلي قصده رواية كاملة يا حامد. واخر رواية برضو كانت معايا الانتخابات، ملحقش يكملها يا حسرة. انما اسمها رواية. الشيخ سيد فعلا ما يتعوضش يا سكسار. مفيش غالي على الموت. لما لحن للشيخ سيد بعدنا عن اللي كان بيسموه فرانكو اراب. الله يرحمه كان فنان عربي مصري شرقي. الشيخ سيد اشتغل معايا اكتر من سناجيب واكتر من فرقته. كلنا عارفين طبعا يا سعلي. أيوة، سيد درويش مش العشرة الطيبة وشهرزاد والباروكة. سيد درويش عمل معايا 12 رواية ما بيجيبوش سيرتهم ليه مش عارف. ده أشهر الاسكتشات ليك يا سعلي. وألحان العمال والطوائف في رواياتنا يا شيخ زكريا مش كانت عندنا؟ يا أخوانا عارف عارف. وأنا غريب عن ألحان الشيخ سيد ولا عنك يا سكسار؟ أنت إيه بس اللي مزعلك؟ أنا عايز أكمل المشوار اللي بدأته مع الشيخ سيد. أنا لغيت فرق الخواجات من رواياتي وقدمت فن عربي مصري شعبي أصيل. أنا راجل شعبي يا شيخ زكريا، متربي في حواري مصر. يا سيدي ما احنا برضو زيك. احنا لسه تعبانين من الحرب والثورة. قصدوا عن الحرب العالمية الأولى وثورة 19. هو أنا جايبك ترجمان يا حامد؟ ده لسه كلام مصطفى كامل وسعد زغلول فوداني، وانا بحفظ الكلام كويس. قوله ده انت بتحفظ الرواية من اولها لاخرها. ايه بس بقى اللي مطلوب مني يا سكسار؟ عايزك تخليني احس ان سيد درويش ما ماتش، وان اللي قدم اعمال سيد درويش للمرسح واعمال كامل الخلعي وداود حسني وابراهيم فوزي هيقدم من النهاردة ملحن جديد للمرسح، هو زكريا أحمد. بيجيبهم منين دول؟ منين؟ ده زي الجواهرجي يدور على الجواهر في أي مكان يا سينجيب. أيوة يا أخويا، ما أنت شاعر وزجال يا سيبانية. الله، قول لي إيه الأخبار اليوم دي؟ قول لنا أنت عملت إيه؟ أنا لفيت الدنيا، رحت أمريكا الجنوبية ورجعت يا مولاي كما خلقتني. حتى بديعة، بديعة مصابني اختلفنا سوا. اللي شغالين في مصر الكسار ومنيرة المهدية. طبعا، أما لي يا سيبانية إن غاب القط لعب يا فور. يعني ناوي تشتغل؟ هم يعني هبلط الخط رجع عاطل يموت الزمار وصباعه بيلعب يا سيبادية. ايوه ده اللي احنا عارفينه. عندك روايات؟ ها انا انت هتوقع من اولها، ما تنطق. اصل انا في غيابك اتعاقدت مع الكسار. يا عيني يا عيني، وطبعا احتكر كتاباتك. الله، هم فين امين صدقي؟ امين صدقي انفصل عن الكسار وعمل لنفسه فرقه. فرقه؟ يا عيني، يبقى هيفلس يا اخويا. ايوه هيفلس. اذا كان انا اللي اسمي نجيب الريحاني فلست وخلاني هجيت، لكن المره دي هنزل له في الميدان، هخلص عليه. انا ورايا حاجه. مش بس لما تشتغل يا سينجيب. انت هتنق يا بديع اشتغل؟ امال انا جاي العب؟ لا، ده الفن في دم يا بديع سيد مكروب، مش عايز يسيبني ابدا. طب يا سيدي شد حيلك. اشد حيلي ازاي من غير مؤلف؟ ده عبس. ادعبس فين؟ هما اللي بيكتبوا كوميديا او غنايه واستعراضي بسهوله يا راجل، دول زي الالماز يا بديع. ايوه الماز، وانت منهم. ايوه بس انا بس انت هتبسبسني من اول ايه؟ انت نسيت مشورتك يا فقلها. انهي مشوره؟ ايه، اروح للكسار وامر الله واستردك منه؟ ايوه استردك. يكونش نسي ان انا اللي قدمتك المرزع ولا ايه؟ وهو مش راح يمانع، ده راجل طيب. فعلا راجل طيب، ما قلناش حاجه، وفنان، بس برضه حظه عليوي، محظوظ عني قوي. ايه اللي حصل ده يا سي علي؟ ايه في ايه يا ست رتيبه؟ مين اللي جاب الست عليا فوزي للفرقه؟ مرسح الماجستيك النهارده اشهر مرسح في البلد يا رتيبه. انا بسال مين اللي جاب عليا فوزي ولطفيه نظمي؟ ونسيت الاستاذ عمر وصفي اشهر مخرج النهارده، واللي اشتغل هو وعبد العزيز خليل مع استاذ المرسح الغنائي سلامه حجازي. عليا ممثله ومطربه؟ ايوه طبعا. يعني انا بقى ماليش لازمه في الفرقه؟ رتيبه رشدي هي بطله فرقتنا. والست عارفه كده؟ ايوه والست عارفه كده. يبقى مفيش واحده تيجي تشاركني البطوله هنا. مصر ما فيهاش غير اتنين ممثلات. ومين هما؟ رتيبه رشدي واختها فاطمه رشدي. الله، ده انت بقى نسيتي اختك انصاف، ونسيتي روز اليوسف وامينه رزق وغيرهم. دور لك على بطله يا استاذ. يا رتيبه يا علي يا انت علي. عايز ايه انت كمان؟ ايه بس اللي حصل؟ انا بقول لك انت يا استاذ. ما انا سمعت. اللي ما سمعتوش هو يانا يا علي يا فوزي. اهدي اهدي بس يا ست رتيبة، ده الأستاذ عاملك بطلة لرواية الخمسة مليون. ولا خمسة مليون يخلوني أقعد في الفرقة دي. اسمع يا ستي، الفرقة دي لكل الممثلين والكتاب ولكل الملحنين يا رتيبة. خلاص اعملها سبيل يا أستاذ. مالك يا سعالي قاعد زعلان كده ليه؟ مفيش يا حامد، مخي عمال يروح ويجي. فيه يا ترى بس؟ افتكرت بنت احلاهم، الرواية اللي لحنها الشيخ سيد درويش رحمه الله. يا اخي افهم، بقول لك بنت احلاهم اللي سميتها على اسم الرواية. الله يرحمها، ما هي كانت مريضة برضو يا استاذ. ايوه، ودفنتها وجيت للمرسح علشان أضحك الناس. اسمتنا بقى ونصيبنا كممثلين يا سعالي. لا لا لا لا، مالك يا مام؟ مالك أمي؟ سلامتها مالها؟ أمي ماتت يا أستاذ، ومعيش غير جدها. يعني كان لازم يا أستاذ تفكرنا بالموت؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص خلاص، بس بس بس، خلاص بس، ما تحملش هم يا إمام، بس خلاص. سد، خدي القرشين دول وروح. روح؟ أمال هتقعد تهرج مع الممثلين وأمك ميتة؟ يلا يلا يلا، مع السلامة. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك. ايه رايك يا سعالي، الواد ده نصاب يا راجل، خليك محضر خير. ده مفيش دمعه نزلت من عينه. هو انت نقرت عينه؟ ده انت شيش بيش. لا لا يا استاذ، انا نظري ستة على ستة. طب يلا يلا يلا روح جايز نفسك للتمثيل. ايوه بس بشرط. هو في شرط عشان تمثل؟ قصدي اقول يعني من الواجب بعد الروايه اننا نروح نعزي امام برضو، يعني ده مش شرط ده واجب. بتقول ده فلان عنده الاطيان وبتنظر للي معاه، وان كان عالمال من جاه الطال والكسلان الاجازات، في غيره كمان مسكين غلبان بالعافيه يلاقي عشاء، للمال بيدوم ولا تبان حكمة وربك مساويها، ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها، ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها. انا علي الكسار. وانا حامد مرسي بطل الفرقة. في ايه يا ابني؟ البقية في حياتك يا ستي فوق ام امام. الراجل ده بيخرف بيقول ايه؟ يا ستي مش انتي بنقول ام امام. انت كمان بتخرف بتقول ايه؟ بنقول لك البقية في حياتك. في مين؟ في ام امام. في ام امام؟ انا ام امام يا مجنون منك. لا زعلان علشان عجزت وكبر السن ده كبر مقام، ليه تزعل على شيء منك راح ورجوعه من الاوهام، زعلان على قله شغلك بكره هتفرك تبقى تمام، عمر الانسان محدود له زمان، عمر الإنسان محدود له زمان، ودي أيام بنقضيها ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها، ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما. دفنت أمك يا أمام. البركة في الأستاذ. خد يا أمام. إيه ده يا أستاذ؟ فلوس مش شايفها؟ إيه ده يا أستاذ علي؟ هو يستاهل؟ أيوة علشان ما يموتهاش المرة الجاية. دي زي رواية سيما وفيها كوميك ودرام، وفصلها مدامها أول حتما رح يبقى لها ختام، ومدام لك دور قضي في السرور اضحك ما تشيلش ألام، تنسى الأحزان وانت الكسبان، تنسى الأحزان وانت الكسبان، دوس عالدنيا وبلاويها ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها، ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها، فرفش لك روح ما انتش حتنوح. ها قريت الرواية يا شيخ زكريا؟ ولحنتها كمان يا سبديع. يعني رواية الطنبورة عجبتك؟ بقى اللي كتب أسجال العشرة الطيبة واللي لحنها سيد درويش حقيقي زكريا أحمد ويعترض عليها. ده السبب يا شيخ زكريا؟ لا يا سيدي، ما أنا برضو لحنت لك والسبادية أبو زعيزع وبنت الإيه وما فيش منها. أنت عرفت مين اللي حتقوم بدور البطلة؟ أيوة عائلة راتب، ولحنت الأغاني على مقاس صوتها. آه لازم العصفورة قالت لك. لا لا لا لا أنا ما قلتش حاجة يا أستاذ علي. ده أنت على رأي المثل اللي على راسه ريشة يحسس عليها. الله الله الله، قصدك إيه يا أستاذ؟ قصدي أقول إحنا النهاردة رح نقدم رواية إيه؟ حنقدم رواية عريس الهنا. يبقى خير البر عاجله، مش كده يا شيخ زكريا؟ يا سيدي مدام خير البر يبقى عاجله. ايه سمعت؟ مش فاهم. يعني في مشاكل في جوازك من عائلة؟ لا لا لا لا, لا. وهي موافقة؟ طبعا. يبقى تتجوزوا الليلة قبل رفع الستار وفي المرسح ونبعت للشيخ حسن بسرعة كده يا أستاذ. ده إلا إذا رفضت هي يا سي علي. أنا متأكد إنها مش هترفض, مش كده يا حمد؟ من جهة الموافقة إحنا متفقين. يبقى نبعت نجيب المأزون والشربات. مبروك يا سي حامد, مبروك. الزفة الليلة طبعا من كل المتفرجين. عائلة يا حامد بتفكرني ببنتي أحلاهم, علشان كده عايز كل الناس تفرح يوم جوازها. عائلة صوت جميل ومكسب للفن والمرسح يا سي كسار. أيوة, وإن شاء الله أنا هخليها تمثل معايا كمان في السيما. ما تنسناش يا سعالي. الليلة إن شاء الله هتكون من ليالي ألف ليلة وليلة. يا مر عجبا, يا لا لا لا لا, يا لا لا لي ويمضي. ولا يهادي سبا. يا لا لا لا لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سي أمين. لسه زعلان مني يا أستاذ؟ لا يا سي أمين, لا, إحنا أخوات وأكلنا عيش وملح مع بعض. ورفضت ليه إني أرجع أشتغل معاك وجبت بديع خيري بدالي؟ ده من سنين يا أمين. أيوة أيوة, من آخر موسم سنة 1925. أنا كنت حلفت يمين إني ما اشتغلتش معاك سنة. وعدت سنة ورا سنة وما اشتغلناش مع بعض. التاجر لما يفلس يدور في دفاتره القديمة. وما تقولش ليه إن الدم يحن. بس بشرط يا أمين. شرطك مقبول من غير ما أعرفه. ما فيش شركة. هو أنا قدك دلوقتي. وما فيش عقد ثابت. لا مش فاهم بقى. يعني اي رواية تكتبها وفي اي وقت حسب مزاجك راح اقبلها. كده يبقى اول رواية للعودة هيكون اسمها الدم يحن. وعمر الدم ما يبقى مية يا امين. سعلي, ايه الاخبار؟ اخبار ايه يا سي نجيب؟ يعني هسألك عن ايه؟ عن اسعار البامية؟ اسعار الفاصوليا؟ لا, عن اسعار الكوشة والملوخية. الهجومة هزيني خصصت اعانات لفرقة الاسبكية وفرقة رمسيس وفرقة جورج ابيض وسكتنا. وماله؟ ما هم قالوا ان انا وانت بنكسب وصرفولي وصرفولك 300 جنيه. ايه يا استاذ, ما قلناش حاجة, بس ده اقل من الفرقة التانية. وماله؟ ماله ازاي؟ كل ما اكلمك تقول لي وماله وماله. يعني التمثيل الكوميدي اقل من التمثيل التراجيدي. اصلهم فرق ما بيغطوش مصاريفهم. طيب ما انا عريان يا اخويا طول الصيف وما بشتغلش غير في الشتاء. انا بقى والحمد لله متغطي صيف شتاء. طبعا, عشان كده ما بيهمكش يا اخويا. شوف يا سي نجيب, عايز تقول ايه يا سعلي؟ انا زي ما بيقولوا ما ببيعش مية وشي. ايوه, تقصد تقول انك لا تريق ما وجهك. ولما انت بتتكلم كده زي يوسف وهبي وجورج ابيض ما بتمثلش ليه زيهم؟ ايوه, ما انا حبيت امثل تراجيدي زيهم. ايوه, عارف يعني ايه تراجيدي؟ طبعا انت عارف, الناس ضحكت عليا. قصدك تقول انك مضحكه زي ما هو ده الفن الصعب يا سعلي. بس في نظر البعض رخيص. اخ, على كل حال انا سمعت ان يوسف وابي حيسيب المرسح ويشتغل في السيما. وفاطمه رشدي هتعمل زيه؟ يبقى صاحبي نعمل زيهم. ايوه انت عملت روايه الخاله الامريكانيه سنه 1922 ميلاديه، خدت ايه؟ ملاليم. انت قلت ملاليم وانا عملت يا اودافندي، خدت ايه؟ ما اعرفش. اخدت طز. عرفت طز يعني ايه؟ خلاص اعمل الفيلم الثاني وخدت الزي. ايوه ليك حق. ادي طز والتاني طز. طب والعمل يا سعلي؟ بصراحه توجم الزراحي عرض عليا شويه افلام، اولهم بواب العماره. طبعا يا سيدي، امال ما انت عثمان عبد الباسط اللي نجح في المرسى ينجح في السيما، انما كشك شبيه اللي سقط في المرسى طبعا ولا بد هيسقط في السيما. يبقى تدور لك على شخصيه جديده. يا أستاذ خير إن شاء الله يا عائلة. الناس بتسرقك يا سعالي وانت مش داري. محفظتي فاضية والحمد لله. فنك بيتسرق يا أستاذ وانت نايم في العسل. هو فين العسل ده عشان ألحس منه وانا جعان؟ فوزي منيب بيقلد شخصية عثمان عباسط. وماله يا أستاذ، ده بيقدم نفس روايتك. لا ولا الأدهى. ايه كمان؟ المسيري الاخر بيقلدك. يلا يا سيدي خليهم يقلدوا، انما يفضل الاصل ويبطل اللي بيقلد. لا وفرقه علي لوز. ايه هيبقى علي الكشار ده علي لوز كمان؟ انا ما سمعتش عن الفرقه دي يا حامد. دي في اسكندريه يا عائله. لا دي تبقى سرقه يا استاذ. سرقه وصندوق يا محمد، لكن مفتاحه معايا. اتفضلي يا عائله، شوف احنا بننبهه على ايه وهو بيرد بايه. ده حتى يا استاذ فرقه فوزي الجزائري بتقدم روايه مرحب بنفس النص اللي الفه الاستاذ امين صدقي. انتوا عايزين مني ايه؟ فوزي منيب جايب واحده بتقلدني. يا سلام بقى، مش صعبان عليك ان فوزي بيقلدني وزعلانة انه جايب واحدة بتقلدك؟ لا انا ما قبلش ان واحدة تعمل دوري. خلاص يا ستي، ان كان على فوزي منيب نوقفه عند حده. عارف هتعمل ايه يا ابو العلا؟ بس انا خايف يا استاذ يعرفوه. الناس تعرف علي الكسار في هيئه عثمان عبد الباسط، وانا هنا بيه بيتفرج والبودره مخلياني ابيض من الترك. عارف هتعمل ايه؟ اول ما تفتح الستاره انط على الكمبوشه واخطف الروايه من الملائم. عفارم عليك. بس انا خايف يمسكوني ويضربوني. الله، امال عامل فتوة عندي ليه؟ بس يمكن يجروا ورايا ويرجعوا الروايه. يبقى في الحاله دي تسلمها لي وانا اعرف شغلي. عليك تتسحب من تحت المرسح الكمبوشه وتخطفها من الملائم. وانا راح اخدها منك وراح امشي في وسط الصاله، وساعتها هعرف الجمهور الحقيقه واللي يحصل يحصل. حصل يا استاذ؟ اللي حصل اني خدت الروايه من ابو العيله بعد ما خطفها من الملقن، وخرجت بيها من الصاله ومحدش سالني. ها والممثلين عملوا ايه؟ الملقن اتحشر في الكمبوشه وما نطقش، والممثلين نزل عليهم سهم الله. ليه مش حافظين؟ ما انت عارف فوزي منيب ما بيجيبش ممثلين متدربين زيكو. المهم قبل ما اخرج من الصاله كانت الهيسه والزنبليطه ياما. والبنت اللي كانت هتمثل دوري عملت ايه؟ اغمى عليها. اغمى عليها يعني شفتها يا استاذ؟ الله، امال يعني شفتها؟ تعب اروح اخطفها لك علشان تطمني؟ يعني شفتها بنفسك؟ لا، شفت الجمهور وهو مروح وفوزي منيب بيشد شعره. Bye. قوه الا بالله. ايه يا سنجيب؟ الكسار مات. مات؟ ايوه، خد اقرا مجله ابو نواس. ها، وفاه علي الكسار. الله، ده صحيح. طب يلا بينا على بيته في شبرا. ما نفوت على مرسى الماجستير جنبنا، نعرف الجنازه هتخرج امتى. لك حق، يلا بينا. يلا. بتقول ده فلان عنده الأطيان، وبتنظر للي معاه، وإن كان عالمال من جاه الطال، والكسلان يلقى جزاء. في غيره كمان مسكين غلبان، بالعافية يلاقي عشاء. للمال بيهوم ولا تبقى حكمة وربك مساويها، ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها؟ ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها؟ مفيش لطف بيها في حياتك يا امام. ايه يا ام ماجد؟ صحيح احنا عارفين يا امام انه كان ابوك وامك. ابويا مات من زمان يا سباديع، وانتوا ايش عرفكوا ان امي ماتت؟ اللي هي الجنازه هتطلع امتى يا امام؟ جنازه مين يا سنجيب؟ وبعدين بقى في البلاوي دي، جنازه ابوك وجنازه امك، ده هيزهقني. ايه، مفيش حد هنا نتفاهم معاه ولا ايه؟ الاستاذ فوت. الاستاذ مين؟ هو في غيره هنا؟ الاستاذ الكسار. بتقول ايه؟ الله، ده يظهر الواد ده بيخطرف. تعالى تعالى شوف مين جوه. يا اهلا يا اهلا ويا مرحبا. البيه في حياتك يا استاذ. في مين؟ في حضرتك. انتوا قريتوا الخبر؟ انا وجينا نمشي في جنازتك. عمر الشقي بقى يا سي نجيب. بس انت راجل طيب يا سي علي. لا لا لا لا، شايفك زعلان يا سي نجيب. طبعا، ده اول ما عرف الخبر قال يلا بينا الجنازة. طبعا، وأديك حرمتيني أمشي فيها وأرد جميل من جميلك. دلوقتي عرفت غلاوتي عندك. ولو كنت مت كنت هتشوف أكتر وأكتر، كانت هتبقى إيه؟ هتبقى خسارة كبيرة أوي علي. وفر اللي كنت هتعمله لما يشاء ربك هيحصل. ومين عارف يا سيدي، يمكن أموت قبلك يا سعدي. لا، ده أنا أزعل عليك أكتر من بنتي أحلاهم. أنت فنان كبير يا سنجيب. إنما إيه الخبر ده؟ أنا بعتت للمجلة، قالوا دي كانت مداعبة. مداعبة سخيفة؟ على كل حال المجلة راح تعتذر في العدد اللي جاي. مش كفاية، مش كفاية اللي احنا بنقاسيهم الفن. إنما عرفت مين اللي كتب الخبر ده؟ صحفي صغير. الصحفيين الكبار ما يعملوش كده ابدا، ده لازم يعاقب. ابو العلا فتوه المرصع كان عايز يعاقبه، بس انا ما رضيتش. تعرف يوسف وهاب مره هجمه، تعرف عمل له ايه؟ المسامح كريم يا سنجيب. طول عمرك دمس الاخلاق، مهذب النفس، كريم الصفات. الله، انت هتشعر يا سيدي ولا هتشعر؟ يا اخويا روح الف لنا روايه تنفعنا. روح تنفعنا. ايوه، على عينيا. بس انا مسافر انا والشيخ زكريا لسوريا وفلسطين. لا، دي غرامة جديدة. غرامة؟ غرامة اننا نعمل لهم حفلة توديع في المرسح. على حسابي طبعا. انا علشان عجزت وكبري السن، ده كبري مقام. ليه تزعل على شيء منك راح ورجوعه من الاوهام؟ زعلان على قله شغلك، بكره هتفرج تبقى تمام. عمر الانسان محدود له زمان. عمر الانسان محدود له زمان، ودي ايام بنقضيها. ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها؟ ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها؟ فرفش لك روح على اي حكمه، ما انتش حتخلي فيها، ما انتش حتخلي. هنعمل ايه يا استاذ؟ العمل عمل ربنا يا عائلة. اما الراجل الخواجة كوستي ده دماغه مش عايزة تلين ابدا. هعمل له ايه يا حامد؟ بعتنا له انذار على يد محضر عشان يسلمنا المرسح. والحكومة ما تتدخلش ليه وتبني مسارح؟ الحكومة بنت الاوبرا علشان الفرق الاجنبية وبس، واذا سمحت لفرقة مصرية اهي تديها كام حفلة زي ما عملت مع الشيخ سلام حجازي وجورج أبيض ويوسف وهبي والفرقة القومية ومرسح الأزبكية اللي الفضل يرجع فيه لطلعة حرب كلنا بنتزاحم عليه، حتى الفرق الأجنبية بتشاركنا فيه. يبقى ما فيش يا حامد غير المسارح اللي بيملكها الخواجات زي الماجستيك اللي كنا بنشتغل عليه. طب والخواجة كوستي مش عايز يأجر لك المسرح ليه؟ لأنه أجره لبديع مصابني، شارع عماد الدين ما بقاش للمرسح يا حامد. فعلا فعلا يا سعالي، في سنة 1919 كان شارع الفن، ودلوقتي قد احنا في سنة 38 بس بقى شارع الكبريهات والسينمات. سينمات؟ أيوة يا عائلة، كازينو دي باريه بقى سينما استوديو مصر، وتياترو برينتانيا بقى سينما، دار التمثيل العربي بقت مخزن لشركة. السينما هتغزو المرسح يا حامد. والعمل نبطل تمثيل؟ ما قلتلك هاخدك معايا في السيما. ما انت عملت افلام كتير يا استاذ، منها غفير الدرك والساعة سبعة والتلغراف وبواب العمارة ومئة ألف جنيه وما شفناش منك جنيه واحد يا سعالك. بكرة أكلم توجو مزراحي يفصل لك دور. وأنا يا أستاذ؟ ده أنت أكيد هتشتغلي في السيما يا عائلة، وفي شابة جديدة رح يكون لها مستقبل نفسي أرشحها معايا، اسمها ليلى فوزي، وفي اتنين مطربين حيكون لهم شأن كبير، الكحلاوي ومحمد عبد المطلب. اخبارك ايه يا سعالي؟ تعبت يا شيخ زكريا. سلامتك يا اخي. حاسس بحاجة؟ الحرب بهدلت الفن، حتى السيما دخلها اللي بيسموهم أغنياء الحرب. ما أنت بتشتغل في السيما ولك أفلام كتير. بس المرسح يا شيخ زكريا هو روحي. تعرف أنا لقيت نفسي إمتى؟ إمتى؟ أيام ما كنت بشتغل في السيدة زينب وفروض الفرج للناس الغلابة اللي زي حالاتي. رحان النهاردة بقى فين وانت فين؟ ترضى تفرنج ألحانك يا شيخ زكريا؟ أنا؟ لا طبعاً، أنا متمسك بشرقيتي وبمصريتي. وأنا متمسك بشعبيتي. صحيح عملت روايات مقتبسة وممصرة، لكن فيها روح الإنسان الشعبي المصري. أيوه. نسيت رواياتي معاك ومع سيد درويش واللي عملته في سنة 19. إيه ده تاريخ يا سكسار، تاريخ. شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها، فرفش لا تروح على ايه حتنوح، ما انتش حتخلت فيها، ما انتش حتخلت فيها. شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها، فرفش لا تروح. يا ما نفسي أعيد التاريخ القديم وأعمل مرسح للشعب. بس جاتني فكرة. إيه يا حامد؟ نشتغل في المسرح الشعبي. وده فين ده؟ اللي تبع وزارة الشؤون الاجتماعية يا حامد؟ لا لا لا لا، ده بعد الثورة أنشأوا مصلحة اسمها مصلحة الفنون، رئيسها أديب مشهور اسمه يحيى حقي. أيوة أيوة أيوة، ده كان كتب عني مرة ومدحني الله يستره. يبقى باب القبول مفتوح قدامك يا سعالي. بتقول ده فلان عنده الأطيان وبتنظر للي معاه وإن كان عالمال من جاه الطال والكسلان يلقى جزاء في غيره كمان مسكين غلبان بالعافية يلاقي عشاء للمال بيدوم ولا تبقى هموم للمال بيدوم ولا تبقى هموم حكمة وربك مساويها ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها. التاريخ مش هينسى دورك في المسرح الكوميدي انت ونجيب الريحاني. الله يرحمه كان فنان اذكى مني. قصدك كمان اشطر منك. حسب علمي انت كسبت اكتر منه في اول حياتك وخسرت كل اللي كسبته على الفن. ما فاضلش غير العربية الحنطور وحصاني عنتر. بس عايز اقول انك دلوقتي مش صاحب فرقة لان المسرح الشعبي بقى تبع الحكومة وانا مجرد عضو فيه. وانا تكريما لتاريخك المجيد عايز اقدم لك مسرحية تكون انت البطل فيها علشان الجيل الجديد يشوفوا علي الكسار على المسرح. يبقى مفيش غير مرسحية البخيل. وأنا موافق وراح نقدمها للجمهور في مصر عابدين تكريما لفنان الشعب علي الكسار. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا أستاذ يحيى. اعتبرني صديقك من اليوم واعتبر أن مكتبي مفتوح لك في أي وقت ولأي طلب. زعلان علشان عجزت وكبري السن ده كبري مقام. ليه تزعل على شيء منك راح ورجوعه من الأوهام. زعلان على قلة شغلك بكرة حتفرج تبقى تمام. عمر الإنسان محدود له زمان. عمر الإنسان محدود له زمان ودي أيام بنقضيها ليه شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها ليه شايل هم الدنيا يا عم. أنا طلب يا ابني تركبني تاكسي أروح مستشفى القصر العيني. ليه يا بابا؟ لازم أعمل عملية البروستاتا يا ماجد. الدكتور قال لو ما عملتهاش هتكون خطر على حياتي. والنهاردة 13 يناير سنة كام والله مش فاكر. سلامة حياتك يا بابا. احنا سنة 1957 دي زي رواية سينا وفيها كوميك ودرام وفصلها مدام لها اول حتما رح يبقى لها فدان. ومدام لك دور اضيف السرور اضحك ما تشيلش الام تنسى الاحزان وانت الكسبان. تنسى الاحزان وانت الكسبان. دوس عالدنيا وبلاويها لي شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكي عليها. خد دول يا ماجد. ايه دول يا بابا؟ 6 جنيه. ايوه اديهم للبيت. مش عايز فلوس معايا في المستشفى. انا ياما شبعت فلوس وياما ضيعت فلوس لكن حاجتين ما ضيعتهمش يا ابني. ايه هم يا بابا؟ كرامتي وفني. وخدي كمان العصاية. ايوه شيلها شيلها ذكرى عندك يا ماجد وسلم لي الأبدية خيري. 50 سنة وانت اسمك يا علي زايع بين الألوف من المواطنين صغار وكبار، مين ينسى صيت فرقتك في عماد الدين؟ مين ينسى أبطالها؟ دي ذكريات والزمان رح يروي أفضلها. مخصوب كنداس صفخ مختاس مسخت ببطس يا ناس، ما في سفيلوس بكت ملخوص في لست خلاص، استغلوا في ايه يا فندي يا بي مدام البخت موري، ما في السهيس ما في سكاميس رفيتو خلاص، فين نروحو سفرستي دنيا لسا تريبتي، فين نروحو سفرستي دنيا لسا تريبتي، ايام الهيسة فنيتو خلاص، مخصوب كنداس صفخ مختاس كفرت يا ناس. قدمنا لكم علي الكسار رائد الكوميديا الشعبية، سهرة عن كتاب بربري مصر الوحيد لماجد علي الكسار. ابو كرم فيس يا ابو درويس هاوي راس مفيس، ازاي يا فندي ابن الكيف يقدر يعيش، ابو كرم فيس يا ابو درويس هاوي راس مفيس، ما دام ما فيس بدل يغنيس نبيع ورنيس، سخنا نروح ليمين دخنا يا مسلمين، سخنا نروح ليمين دخنا يا مسلمين، نسكي ليمين والمين انت سمنتيس يا بريس نسلط عيس. قدمها لكم جمال إسماعيل في دور علي الكسار، رأفت فهيم في دور نجيب الرحالي، بالاشتراك مع فهم الخولي، رضا الجمال، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، عواطف حلمي، رقية أحمد، عادل خلف، أحمد خليل، سيد الشرويدي، علي حامد. فين المصر بتاع زمان؟ اخي امانا من فين المصر بتاع زمان؟ واللي ما دم فاصوله كي والله يا خرى لهم كانت ايام برجلي كي اي لي ري لا ري ري لا ري لا لا لا اي لي ري لا ري لي لا ري لي لا. التسجيل والمونتاج سيد كامل وألفي إبراهيم. سبت الخمار سكنت فخارة ما في سوى لو علي الكسار رائد الكوميديا الشعبية، سهرة برؤية إذاعية لزكريا شمس الدين، يسري علي وأحمد شوقي. أمانة من فين المصر بتاع زمان؟ أخي أمانة من فين المصر بتاع زمان؟ واللي ما دم فاصوله كي والله يا خرى لهم كانت أيام.